عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن مندة رحمنا الله وإياه في كتابه الرد على الجهمية: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرنا الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن يحيى بن مندة قال: قول الله جل وعز يوم يكشف عن ساق، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، واختلاف الصحابة والتابعين في معنى تأويله. حدثنا محمد. أقول الإمام ابن مندة من أعلام الإسلام ومن أئمة الحديث والسنة، من أئمة الحديث والسنة رحمه الله ورحمه سائر سائر المؤمنين. ترجم له الحافظ في عدد من كتبه رحمه الله، وأثنى عليه ثناء عاطرا، ووصفه بكلمة يقول إنه محدث الإسلام، كما أن الذهبي رحمه الله يلقب بمؤرخ الإسلام. الذهبي مؤرخ الإسلام لأن له الدواوين العظيمة في تاريخ الأمة الإسلامية وتاريخ رجالها من أهل الحديث وغيرهم، تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء، كتب عديدة. فهو ترجم لهذا الرجل، لهذا الإمام، وهو من أعلام القرن الرابع رحمه الله. ينبغي لطالب العلم أن يعنى بتراجم العلماء ويقرأ عنهم ويقرأ سيرهم ليتخذ منهم قدوة ويتأسى بهم، فإن المسلم الذي طالب العلم الذي له يعني همة عالية إذا قرأ سير هؤلاء الكبار تتحرك عزيمته وتنشط همته في طلب العلم وفي الاستقامة على دين الله، فإنه يجد في تراجمهم الجد والاجتهاد والعبادة والصدق والمثابرة، أمر هائل عجيب. فحفظ الله بهؤلاء العلماء، حفظ الله بهم دينه. يقطعون ويسافرون الرحلات مع صعوبة يعني وسائل الأسفار، تباعد الأقطار، يسافرون ويرحلون الرحلات. وهذا الإمام هو من أعظم العلماء رحلة وجولات في أقطار بلاد الإسلام، طلباً للحديث، طلباً للحديث من الشيوخ، فجمع شيئاً كثيراً وروى عن المئات من الشيوخ. فينبغي أن يقرأ طالب العلم ترجمته ويعتبر به وبأمثاله من أئمة الهدى من علماء هذه الأمة. عندك تعريف مختصر يا عبد الرحمن؟ نعم، فيه اقرأ فائدة الجميع يعني. نعم. ما أحفظكم. نعم. والإمام الحافظ الجوال الجوال ما هو جوالكم الجوال الجوال يعني الرحال الرحال المتنقل بين بلاد الإسلام شرقا وغربا. نعم الجوال. شوف كيف الحافظ يعبر عن رحلاته وتوسعه في ذلك بالجوال يعني الرحال يعني يقولون الرحال. نعم. محدث الإسلام. نعم. أبو عبد الله محمد بن المحدث أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن مندة. يعني هذا بيت آل مندة بيت علم وهدى. هو وأبوه وجده وعمه أسرة وأولاده كلهم يعني أهل علم وفضل وحديث وفقه. نعم. مولده في سنة 1300 أو 11. قال الذهبي ولم أعلم أحدا كان أوسع. وضح قل. قال الذهبي ولم أعلم أحدا كان أوسع رحلة منه. أوسع رحلة. هذه توضيح لقوله الجوال. ولم أعلم أحدا أوسع رحلة منه يعني أنه رحالة أمضى في الرحلات سنين طويلة أكثر من 30 سنة. نعم. ولا أكثر حديثا منه مع الحفظ والثقة. نعم يعني مع الديانة والتقى والصلاح والعبادة فيجتمع لهم أنهم علماء وعباد علماء عباد ليسوا علماء فقط ولا عباد فقط بل علماء وعباد فيجمعون بين العلم والعمل. الله أكبر. نعم. وقال الذهبي ومن تصانيفه كتاب الإيمان كتاب التوحيد وكتاب الصفات وكتاب التاريخ كبير جدا وكتاب معرفة الصحابة وكتاب الكنى وأشياء كثيرة. وهذا الكتاب وهذا الكتاب الذي نحن بصدده. نعم. الرد على الجميع. نعم. وقال شيخ فرات أبو إسماعيل الأوصاري أبو عبد الله بن مندة سيد أهل زمانه. نعم. وفاته في ذي القعدة سنة 95 و300 رحمه الله تعالى. عن عمر يقرب عن عمر بلاهز 75 سنة رحمه الله ورضي عنه أو 85 كذا 85 عشر طرحها من 95 يكون قرابة 85 سنة رحمه الله. نعم. انتهت. وهذا الكتاب كما هو مترجم عندكم مسمى بالرد على الجهمية. الجهمية فرقة مشهورة بالشر بالباطل مشهورة الجهمية هم رأس المعطلة وينسبون إلى جهم بن صفوان رأس المعطلة فعرف المعطلة بالجهمية. المعتزلة يسمون جهمية تجدون في بعض العبارات إطلاق اسم الجهمية على المعتزلة لأنهم يعني هم أبرز الطوائف التي اعتنقت مذهب جهم. فجهم يعني المعروف من مذهب الجهمية نفي الأسماء والصفات وأما المعتزلة فينفون الصفات وهذا يؤول إلى نفي حقائق الأسماء فإنهم يثبتون أسماء الله أعلاما محضة يعني لا تدل على معان ما هي إلا أعلام. إذا فهل الأسماء الأعلام هل فيها مدح؟ لا مدح فيها. إذا كانت أعلاما معضة لا مدح فيها، إنما تكون الأسماء مدحا إذا تضمنت معاني كمال صفات حسنة. ولهذا سمى الله أسماءه أو وصف الله أسماءه بأنها حسنى، ما كانت حسنى إلا لما تدل عليه من المعاني الجليلة. وقد يعني أكثر علماء السنة من تأليف المصنفات في الرد على هذه الطوائف، أنكروا عليهم. ومن المسائل التي عظمت فيها يعني الفرقة والفتنة والمحنة مسألة كلام الله التي نشأ عنها القول بخلق القرآن، وعظمت في ذلك الفتنة في عهد المأمون وأخيه المعتصم وبعض خلفاء بني العباس كما تقدم. والمصنف هنا في الرد على الجهمية عني بذكر الأدلة على صفات الله، الأدلة من الكتاب والسنة على صفات الله. فبدأ يعني بقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، وأشار في الترجمة ترجمة هذا الباب أشار إلى يعني أنه سيذكر ما يدل على إثبات الساق لله من القرآن ومن السنة والآثار. ويتابع السياقات والروايات يتابعها في هذا الشأن، يعني في ذكر بعض صفات الله. فإن صفات الله منها ما دل عليه الكتاب والسنة، ومنها ما دل عليه ما دلت عليه السنة فقط. والنوع الأول هو الأكثر، أعني ما دل عليه القرآن والسنة. فأكثر صفات الله فيما يظهر لي أكثرها معلوم بالكتاب والسنة، مثل مسألة الكلام دلائله من الكتاب والسنة، مثل مسألة العلو دلائله من الكتاب والسنة، الاستواء دلائله من الكتاب والسنة. لكن هناك صفات إنما دلت عليها السنة فقط، مثل النزول والضحك والفرح وما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يعقوب ابن يوسف الأصم بن نيسابور قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب النيسابوري البصري قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد حاون وحدثنا إبراهيم بن محمد الديبلي بمكة قال حدثنا إبراهيم بن عيسى الشيباني المصري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا جعفر بن ميسرة الصنعاني جميعا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم لا تضامون في رؤية أحدهما. فإذا كان يوم فيها إشكالية عندكم لها مصورة سم. فإنكم لا تضامون في رؤيته عندكم كما لا تضامون في رؤية أحدهما. فإنكم لا تضامون في رؤية الله في رؤيته سبحانه كما لا تضامون في رؤية أحدهما. عندكم في الهامش تنبيه إلى هذا، لأن الكلام ما يستقيم هكذا. نعم. نعم. اقرأ. قال: فإنكم لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية أحدهما. يعني لا يلحقكم ضيم ولا ضيق، والروايات متنوعة في هذا، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون، يعني لا يلحقكم ضيم ولا تضام وتزاحم، بل ترونه كما ترون الشمس والقمر، كما لا تضامون في رؤية أحدهما. فالناس يرون الشمس والقمر، كل يراها، يرى الشمس والقمر يعني دون أن يلحقه ضرر ولا ضيم ولا ازدحام، كما ترون القمر متى؟ ليلة الهلال؟ لا، ليلة البدر في ليالي الإبدار، ليالي اكتمال نور القمر. نعم. فإذا كان يوم القيامة نوديا ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد شيئا إلا تبعه، حتى لا يبقى إلا المؤمنون، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا رب. فلا يبقى، يقال للناس لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، جاء تفصيل هذا، فمن يتبع كذا كذا، ومن يتبع الطواغيت يتبع الطواغيت، فيتبع كل من يعبد شيئا يتبعه. وينتهى بهم إلى النار، ولا يبقى إلا المؤمنون. المؤمنون الصادقون، ومعهم المؤمنون المنافقون كما سيأتي في الحديث، يبقون فيأتيهم الله. نعم. فلا يبقى إلا المؤمنون. حتى لا يبقى إلا المؤمنون، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا. الله أكبر، سبحان الله العظيم. هذا حديث عظيم يشكل على يعني المعطلة، ولهذا يضطربون في الكلام عليه وفي شرحه، ويقولون أقوالا هي غاية في الشناعة والتكلف. يأتيهم الله في الصورة التي لا يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، إلى آخره. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يظهر لمن شاء بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. وهذه ومثل هذا يعني الواجب الإيمان به، وعدم التوسع في يعني تفسيره، فإنه واضح. يأتيهم الله، اقرأ، فيأتيهم الله، فلا يبقى إلا المؤمنون، فيأتيهم الله، كلام بين واضح. نعم. حتى لا يبقى إلا المؤمنون، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون: نعم. يكشف عن ساق، فلا يبقى أحد ممن بيننا. هل بينكم وبينه آية؟ يعني آية تعرفونه بها. نعم. علامة. نعم. فيقولون: نعم. فيقولون: نعم. يكشف عن ساق، فلا يبقى أحد ممن كان يعبد الله عز وجل إلا خر له ساجدا. وذكر الحديث، اختصر الحديث طويل، الشاهد منه هو يريد قوله فيكشف عن ساق، وفي الرواية الأخرى عن ساقه، يكشف عن ساقه، وهذا هو المقصود. المقصود الاستدلال بهذا الحديث على إثبات الساق لله تعالى. نعم. أخبرنا أحمد بن الحسن بن في تعليق على هذا في رواية كذا في لا. عندك شيء؟ لا ها؟ ما فيه رواية في تعليق التحقيق ما هو بجيد. أقول ما هو بجيد ما هو نعم. بعد أخبرنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي بمصر قال حدثنا روح بن الفرح وحدثنا كذا نعم وحدثنا عبد الله بن جعفر الوردي بمصر قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ويكشف عن ساقيه وقال فيه ويكشف عن ساقيه جل وعز. قال أبو عبد الله ويكشف عن ساقيه. في الحقيقة الروايات المشهورة في البخاري وغيره عن ساقيه، أما التثنية فهذه يعني لم تمر علي إلا في هذا السياق ذكر الساق بلفظ التثنية. والشأن في الثبوت، الشأن في الثبوت، قاله سبحانه وتعالى ساق كما له كما جاء في الحديث الآتي، سيأتي ويذكر حديث الرجل حتى يضع رب العزة في النار، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية القدمة في ذكر القدمين في أثر ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، فالله تعالى له قدمان. وجاء لفظ الساق بلفظ الإفراد ولفظ الرجل بلفظ الإفراد، لكن هذا لا يعني في مثل هذه السياقات لا يعني أنه أن نقول له ساق فشبع عن ساق وأنه ليس له إلا ساق واحدة وكذا، لأن مثل هذه الألفاظ لا يؤخذ منها الفردية، فإن الله ذكر فإنه يقال يعني أخذ بيده ومد يده وإن كانت له يدان، ما يستلزم ذلك أنه ليس له. كذلك في العينين يقول القائل رأيت بعيني، وقال الله تعالى ولتصنع على عيني، ولم يؤخذ من هذا أنه ليس له إلا عين واحدة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، هو كما وصف نفسه، آمنا بالله. نعم. قال أبو عبد الله وهذا حديث ثابت باتفاق من البخاري ومسلم بن الحجاج، وقد البخاري ومسلم نعم باتفاق نعم باتفاق من البخاري ومسلم بن الحجاج، وقد رواه آدم بن أبي إياس عن الليث بن سعد عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم مثله، وقال يكشف عن ساقه جل وعز. وقد اختلف الصحابة في معنى قوله جل وعز يكشف عن ساق. أخبرنا علي بن الآية اختلفوا في معنى الآية، يعني في معنى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، يكشف عن ساق يعني يكشف الله عن ساق. فاختلف في معنى هذه الآية، يعني يكشف عن ساق يعني عن شدة، كما جاء عن ابن عباس يعني أنها يوم يكشف عن ساق يعني يكشف عن الشدة، بمعنى أنها تظهر شدة يوم القيامة. ويذكر عن ابن عباس أنه قرأ يوم تكشف عن ساق، يعني القيامة تكشف عن هول عظيم وشدة. والساق في اللغة العربية تطلق على الشدة، فاختلف في تفسير هذه الآية، هل المراد يوم يكشف عن ساق أي يوم يكشف الله عن ساقه كما جاء في الحديث، أو يوم يكشف عن ساق يعني يكشف عن الشدة التي تكون يوم القيامة. نعم، وقد اختلف أعد. وقد اختلف الصحابة في معنى قوله جل وعز يكشف عن ساق. أخبرنا علي بن العباس بن الأشعث الغزي بغزة، حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبان الثوري عن مسلمة بن كهيل عن أبي الزهراء عن ابن مسعود في قوله جل وعز يوم يكشف عن ساق قال عن ساقيه. قال أبو عبد الله عن مسعود عن ابن مسعود في قوله جل وعز يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق يوم يكشف. الآية تقرأ كذا لأنه بعد قال ويكشف بفتح الياء وكسر الشين ضابطها يعني ايه. قال أبو عبد الله هكذا في قراءة ابن مسعود يكشف عن ساق ويكشف بفتح الياء وكسر الشين. وأخبرنا علي بن العباس قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا ابن التيمي عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم في قوله جل وعز يوم يكشف عن ساق قال ابن عباس يكشف عن أمر عظيم، ثم قال قد قامت الحرب على ساق. قال إبراهيم وقال ابن مسعود يكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن ويقسو كل كافر فيكون عظما واحدا. حدثنا عمر بن الربيع فيسجد كل وقال ابن مسعود يكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن ويقسو كل كافر يقسو نعم ويقسو كل كافر فيكون عظما واحدا، يعني يقول جاء في اللفظ الآخر أن ظهره يكون طبقا واحدا كلما أراد أن يسجد خر على ظهره. نعم. حدثنا عمر بن الربيع بن سليمان بمصر قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الغني ابن سعيد قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يوم يكشف عن ساق قال شدة الآخرة. وأخبرنا محمد بن أيوب ابن حبيب الرقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله جل وعز يوم يكشف عن ساق قال عن شدة الأمر. قال ابن عباس أشد ساعة تكون يوم القيامة. أخبرنا علي بن العباس قال حدثنا محمد بن حماد قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله جل وعز يوم يكشف عن ساق قال عن شدة الأمر. قال أبو عبد الله اختلفت الروايات عن عبد الله بن عباس في قوله جل وعز يوم يكشف عن ساق، فروى أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق بالياء وضمها بالياء وضمها يكشف. نعم. قال يعقوب الحضرمي عن ابن عباس أنه قرأ يوم تكشف عن ساق بالتاء مفتوحة. قال أبو حاتم من قرأ بالتاء أي تكشف الآخرة عن ساق يستبين منها ما هو غائب عنه، ومن قرأ يكشف يبين عن شدة، وهي قراءة الأئمة السبعة. وكذلك قرأ طلحة بن مصرف وكذلك قرأ طلحة بن مصرف. والآمش قال أبو عبد الله عن ابن مسعود يوم يكشف عن ساق بفتح الياء وكسر الشين. قال أبو حاتم السختياري وقرأ الأخفش نكشف عن ساق بالنون على معنى قراءة عبد الله. أخبرنا علي بن أحمد بن الأزرق بمصر قال حدثنا أحمد بن محمد بن مروان قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي عبد الله البغدادي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يكشف عن ساق قال يكشف الله عز وجل عن ساقه. باب في قوله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وذكر قول النبي. أقول إن الآية فيها إجمال لأن الساق فيها غير مضاف، يوم يكشف عن ساق أو يكشف عن ساق أو تكشف عن ساق قراءات، لكن القراءة المشهورة يوم يكشف عن ساق بالياء المضمومة وفتح الشين، يوم يكشف عن ساق وجاء في الحديث الصحيح ذكر الساق مضافا وهو لا يحتمل إلا أنه صفة لله تعالى كالقدم والرجل وما أشبه ذلك. والمتأمل للآية والحديث يعني يحتمل إن الحديث مفسر للآية، ويحتمل أن يكون الحديث دال، يعني الآية فيها احتمال التفسير الذي جاء عن ابن عباس على تقدير صحته، لأن فيه من يناقش في ثبوته و لكنه هو القول المشهور. فيعتمد أن يكون الحديث مفسرا للآية فتكون الآية حينئذ الساق المذكور بالآية هو ساق الرب سبحانه وتعالى. ويعتمد أن تكون الآية كما جاء عن ابن عباس وغيره وتكون الآية في معنى يعني يكشف عن ساق أي عن الشدة والهول الذي يكون يوم القيامة، والحديث في شأن ساق الرب سبحانه وتعالى. وقد كتبت في هذا بعض الكتابة ما أدري يا محمد عندك التعليق؟ مو فيه محمد طبعا. موجود؟ محمد مو فيه، يجي الحين مشى؟ لا بشوي يجي. نعم؟ بشوي ويجي بس طلع ينفذ الدورة. طيب واصل. نعم. باب في قوله عز وجل يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يضع رجله في النار فتقول قط قط. أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن القطان بنيسابور قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فإني لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال جل وعز للنار إنما أنت عذابي وأذب بك من أشاء من عبادي، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله فيها رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله جل وعز من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله جل وعز ينشئ لها خلقا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب إليهم فقال السلام عليكم، فقالوا عليك السلام ورحمة الله، قال فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلا يزال الخلق ينقص بعده حتى الآن. قال أبو عبد الله وهذا حديث ثابت باتفاق من أهل المعرفة بالأثر. أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق قال حدثنا. المقصود بهذا الباب هو إثبات الرجل لله تعالى، فهو مناسب لما في الباب السابق. المقصود منه ما يتعلق بقوله فلا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الرب سبحانه وتعالى فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي، أو في اللفظ الذي عندكم فيزوي بعضها على بعض، فتقول قط قط، يعني هذا حسبي حسبي، يعني يكفي تعبير عن أنها امتلأت. وهذا الحديث فيه من المعاني الاعتقادية إثبات الجنة والنار وأنهما موجودتان، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن، ودلائل ذلك في الكتاب والسنة كثيرة ومعلومة، مثل أحاديث عذاب القبر ونعيمه، وأحاديث عذاب القبر ونعيمه. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقال في قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أحسن الله إليك. ويعلم أن المصنف رحمه الله أراد ذكر الأدلة الدالة على إثبات الصفات، وفي هذا رد على الجهمية النفاة. وكل ما في القرآن من الدلائل على صفات الرب تعالى مثل إثبات وجهه ويديه وعينيه وما إلى ذلك كلها فيها رد على النفاة المعطلة، نفاة هذه الصفات. وهكذا ما جاء في السنة من إثبات صفاته، من إثبات قدمه أو ساقه أو إثبات نزوله أو الفرح أو الضحك، في كل ذلك رد على الجهمية. فالرد على أهل الباطل يكون بذكر النصوص الدالة على خلاف ما ذهبوا إليه. فهذه النصوص فيها إثبات ما تضمنته من صفات الله تعالى، وفي ذلك إبطال لما زعمه جهم وأتباعه. ومن المؤسف أنه قد دخل مذهب التعطيل على كثير من الناس ومن الأفاضل، يعني كما هو معروف أن المذهب الأشعري يعني يقوم على نفي أكثر الصفات، على نفي أكثر الصفات. فتجد في شروح الحديث لما أنه يعني في الغالب أنه عني بها من دخل عليه مذهب النفي، المذهب الأشعري، تجد أن شروح الحديث مشحونة بهذه المذاهب والأقاويل، ومعظمها التأويل. أعظم ما يذكر أو أكثر ما يذكر هو تأويل النصوص، فتجدهم يؤولون الساق، يؤولون القدم، يؤولون الرجل، يؤولون الضحك، الفرح، النزول، كلها يقابلونها بالتأويل، لأن المستقر عندهم أن هذه المعاني لا تثبت لله ولا تليق بالله. بل حقيقة اليدين الصريحتين في القرآن كذلك يؤولونهم بالقدرة، بالنعمة، إلى آخره. نعم، إيش عندك أنت يا عبد الرحمن؟ صلى عليك محمد، جاب تعليقك بالمناسبة في تفسير. أحب أيضا تسمعون ما تيسر من الكتابة على الآية، آية سورة القلم، والحديث الوارد المتضمن لذكر الساق. نعم، اقرأ. نعم، في تفسير جزء التبارك وفوائده وأحكامه، كتب التفسير الدكتور عبد المحسن العسكر، استنبط الفوائد وأحكام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك في الصفحة 95. هذا كلام الشيخ عبد المحسن. نعم. أي نعم، في الهامش لشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، كلام متين في الآية أنقله للفائدة. الآية أي آية؟ يوم يكشف عن ساق. نعم. قال حفظه الله: قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، الآيتين، أي يوم يكشف الله عن ساق، والساق قيل هي الشدة كما قال تعالى: والتفت الساق بالساق، على الصحيح في تفسير تلك الآية. آية القيامة، آية القيامة، والتفت الساق بالساق، يعني الشدائد. نعم. والكشف عن الشدة ليس هو كشف الشدة كقوله تعالى: فلما كشفنا عنهم العذاب، بل المراد والله أعلم كشف الغطاء عن الشدة، فيعظم الهول ويشتد الخوف، فتكون الآية من نوع وكشفت عن ساقيها، أي أزالت الغطاء عنهما، كقوله: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقوله: يدعون إلى السجود، أي يدعى الكفار والمشركون، فتعود الواو في قوله يدعون إلى المشركين في قوله: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. بعدها إيش؟ يوم يكشف عن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى آية السياق الآية كلها بتلك في المشركين ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالآية يعني سياقها يعني قوله ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون سياقها في الكفار. نعم. وبهذا يتحقق الارتباط بين الآيات، ويشبه هذه الآية في لفظها ومعناها ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث المتقدم الذي ذكره المصنف ابن مندى وأشار إلى أنه قد رواه البخاري ومسلم. نعم. ويشبه وبهذا ويشبه هذه الآية في لفظها ومعناها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفيه ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون إلى قوله حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه أنت ربنا يعني أنت ربنا هذا حتى تتفق مع قوله نعوذ بالله منك. نعم. أنت ربنا. نعم. فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة وهم المنافقون. نعم. فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. ولهذا ذهب طائفة من مفسري أهل السنة إلى تفسير هذه الآية يوم يكشف عن ساق بما جاء في الحديث، يعني فسروا الآية بالحديث ورأوا إن الحديث يعني هو في معنى الآية فهو وخير ما فسر به القرآن والسنة. نعم. وعليه فتكون الآية من آيات الصفات على هذا المنهج على هذا الرأي تكون الآية من آيات الصفات. نعم. وخير ما فسر به القرآن القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء المفسرين من جمع بين المعنيين الساق بمعنى الشدة والساق الذي هو صفة الله فقال إنها تكون شدة وأهوال يوم القيامة فإذا جاء الرب للفصل بين عباده كشف عن ساقه ودعي أهل الموقف للسجود فيسجد المؤمنون ولا يستطيع الكفار والمنافقون السجود. ومعنى هذا أن ما ذكر في الحديث من كشف الله عن ساقه وسجود المؤمنين له وتعذر ذلك على المنافقين هو المشار إليه في الآية. وعلى ذلك فالكشف عن الساق والسجود إنما يكون مرة واحدة على هذا على هذا النحو. نعم. يكون مرة واحدة. نعم. والذي يظهر والله أعلم بعد إمعان النظر في الآية والحديث أن ذلك يكون مرتين، الأولى مع عموم أهل الموقف من المؤمنين والكافرين والمنافقين، الثانية مع المؤمنين والمنافقين. يدل لذلك من الحديث أمور، أحدها قوله فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فهذا صريح في أنهم رأوه قبل ذلك، الثاني قوله هل بينكم وبينه آية تعرفون فيقولون الساق فإن ظاهر ذلك أن الله كشف لهم عن ساقه في البرة الأولى، الثالث قوله فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة. وهذا يتضمن فرقا بين الآية والحديث من وجهين: أولاهما أن المؤمنين يسجدون لكشف الله عن ساقه دون أن يؤمروا. الثاني أن الذين يعجزون عن السجود كانوا يسجدون في الدنيا رياء وسمعة وهم المنافقون. وأما الآية ففيها أن الناس يدعون إلى السجود أي يؤمرون بالسجود، وأن الذين لا يستطيعون السجود هم المشركون. ويشهد لهذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن المنذر وابن جرير وغيرهما في قوله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال: هم الكفار كانوا يدعون في الدنيا وهم آمنون، فاليوم يدعون وهم خائفون. وروى ابن جرير عن إبراهيم في قوله: يوم يكشف عن ساق، قال: يوم يكشف عن ساق ولا يبقى مؤمن إلا سجد وتيبس ظهر الكافر فيكون عظما واحدا. فقوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي يدعون إلى السجود فلا يسجدون وهم سالمون، أي لا علة بهم. ونظيرها قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وقوله: ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين. ومما تقدم يتبين أن السلف من الصحابة والتابعين اختلفوا في المراد بالساق في هذه الآية، فمن فسر الآية بالحديث قال: المراد بالساق ساقه سبحانه، فعلى قوله تكون الآية من آيات الصفات. ومن لم يفسرها بالحديث قال: الكشف عن الساق كناية عن شدة الأمر، فلا تكون الآية إذن من آيات الصفات. وقد تقدم لك الجمع بين الآية والحديث، وأن الكشف عن الساق والسجود يكون عن الساق والسجود يكون مرتين. وأما المفسرون من أهل الكلام الذين لا يثبتون الصفات الخبرية فإنهم لا يختلفون. الصفات الخبرية هي التي عندهم لا يدل عليها العقل، تقدمت الإشارة إلى هذا قريبا. فعندهم مثل الوجه واليد واليدين صفات خبرية، ومنها كذلك الساق واليد والأصابع، كلها صفات خبرية، بخلاف العلم والقدرة والسمع والبصر فإنها صفات عقلية، وفي نفس الوقت جاء بها السمع وجاء بها الخبر. نعم. وأما المفسرون من أهل الكلام الذين لا يثبتون الصفات الخبرية فإنهم لا يختلفون في أن قوله يوم يكشف عن ساق كناية عن الشدة والكرب. وأما الحديث فإنهم يتأولونه على خلاف ظاهره، فلا يدل عندهم على إثبات الساق لله تعالى. وهذا النفي والتأويل مبني على أصل باطل، وهو أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، وهذا هو ما نفت به الجهمية جميع الأسماء والصفات، وهو مذهب باطل يمتنع أن يقوم عليه دليل صحيح. والله أعلم. بارك الله فيك. الله المستعان، الله المستعان. أما الباب الثاني فظاهر أن المصنف أراد إثبات ما دل عليه من إثبات الرجل والقدم لله تعالى، وذكر الحديث بطوله واحتجاج الجنة والنار، وأن الله تعالى قال للنار: أنت عذابي، وقال الجنة: أنت رحمتي، وقال: ولكل واحدة منكما ملؤها. ومعنى هذا أن الجنة، أن النار تمتلئ من أهلها من الكافرين، وكثير منهم من الجبابرة ومن الجبابرة وعظماء الناس وطواغيتهم، وكثير من أهل الجنة من ضعفاء الناس، وإلا فيدخل الجنة من يدخلها حتى من المستضعفين، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا. فالمستضعفون الذين اتبعوا المستكبرين في الدنيا وأطاعوهم. والقرآن واضح في هذا، والحوار الذي يكون بين الظالمين من المستكبرين والمستضعفين قبل دخولهم النار. ولو ترى إذ وقفوا، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى. الآيات في سورة سبع، كذلك في سورة المؤمن، وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء. الآيات. والنار والجنة يدخلها كثير من أغنياء ورؤساء المؤمنين وكبارهم من الملوك والرؤساء المؤمنين العادلين. لكن هذه المعادلة وهذه الموازنة باعتبار الأغلب، والله أعلم. وكما قلت لكم إن المصنف كأنه طريقته أنه يكتفي بالرد على الجميع بذكر الأدلة الدالة على إثبات الصفات، وفي ذلك رد وإبطال لمذهب النفاة، والله أعلم. نعم، باب ثالث عندك؟ أحسن لك، باقي رواية قبل ذكر الخبر الآخر. نعم، أي كم. يقول: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله الخراساني قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رجله أو قدمه فتقول: قطن قطن. ورواه القواريري. قطن قطن مثل قط قط، يعني حسبي حسبي يكفي، يعني إنها امتلأت. نعم. ورواه القواريري عن حرمي بن عمارة. حرمي سم، ما عندك فتحتين؟ ما شكل حرمي من بعد. عجيب. ابن عمارة عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضع الله رجله في النار فتقول: قط قط. قال أبو عبد الله: وهذا حديث ثابت باتفاق. نعم، هذا في البخاري ومسلم الحديث. نعم، بس أصله في البخاري. انتهى. نعم، إيش بعده؟ ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت: رجل وثور تحت رجل يمينه. إيش؟ سم. رجل وثور. رجل وثور تحت رجل يمينه. والنسر للأخرى وليث مرصد. مرصد. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق صدق. وقال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تأتي فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. تجلد. تجلد. تخريج قال. ما في. ما في تخريج. مرة. ها؟ ما في. عندك شيء؟ هذا شيء. ارفع صوت. الجاية هذا نفس المحقق علي الفقيهي. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. قال أبو عبد الله: وهذا حديث مشهور عن محمد بن إسحاق، رواه عبدة بن سليمان ويونس بن بكير وغيرهما. أخبرنا أحمد بن سليمان بن حذلم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يوسف بن هو يقرأ أنشد لا ما أنشد يا الرسول ما أنشد الرسول ما أنشد نعم السلام عليكم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في شعره حيث قال: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. ثم ذكر الحديث. أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البجلي قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال حدثنا أبو الأشعث الصنعاني سمعت ثوبان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الجبار عز وجل فيثني رجله على الجسر فيقول: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم. لا يجاوزني اليوم ظلم فينصف الخلق بعضهم من بعض حتى إنه لينصف الجماء من العضباء تنطحها النطحة. أخبرنا أحمد بن سليمان ابن حذلم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يطوي المظالم يوم الجمعة فيجعلها تحت قدمه إلا ما كان من أجل الأجير وعقر البهيمة وفض الختم يعني الأبكار. خبر آخر يدل على ما تقدم من ذكر القدمين. في شيء تخريجي على هذا. يقول في الخبر الأخير: الله يطوي هذا الحديث. هذا اللي يطوي نعم يقول المظالمة. مشكل الآثار لابن فورك وراشد بن سعد هو المقرائي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. انظر تهذيب التهذيب. على أي حال مثل هذه الأمور يذكرها من يذكرها من أهل السنة هذه مثل هذه الآثار التي فيها نظر أو هي ضعيفة يذكرونها للاعتضاد لا للاعتماد. هذا منهج لمصنفي أهل السنة فيذكرون مثلا في الشيء الثابت يذكرون ما يدل عليه من النصوص الصحيحة من القرآن من السنة من أقوال الصحابة من أقوال التابعين من الآثار من الروايات وإن كانت فيها ما فيها لكنها تدل على الأصل الثابت بالدليل. فيذكرون مثلا يعني الرجل ثابتة في الحديث الصحيح تضع رب العزة فيها رجله أو عليها قدمه القدم ثابت فيستشهدون بكل ما تضمن مثل هذا مثل منهجهم في حديث الترغيب والترهيب أو مثلا أو الدلائل مثلا على فضل يعني عبادة ثابتة فإذا كانت عبادة ثابتة وجاء في فضلها أدلة فإنهم يتساهلون بها ويرونها وإن كان ضعيفة أو فيها ضعف لأنهم لم يثبتوا فيها شريعة يعني جديدة أو خاصة بل إنها تؤيد ما هو ثابت. نعم. خبر آخر يدل على ما تقدم من ذكر القدمين. أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا أبو حاتم وحدثنا إبراهيم بن محمد بن عمارة قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن عمارة الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال شجاع في حديثه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله جل وعز وسع كرسيه السماوات والأرض قال كرسيه موضع قدمه والعرش لا يقادر قدره. قال أبو عبد الله هكذا رواه شجاع بن مخرد مرفوعا في التفسير مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إسحاق بن يسار فالمشهور عند أهل العلم أنه موقوف على ابن عباس ولكنه مما يقول فيه أهل الحديث إن له حكم الرفع لأنه ليس مما يقال في الرأي. نعم بعده. وقال إسحاق بن سيار في حديثه عن أبي عاصم من قول ابن عباس وكذلك يعني رواه قول ابن عباس يعني أنه موقوف على ابن عباس. نعم من كلامه. نعم وكذلك رواه أصحاب الثوري عنه وكذلك روى عن عمار وكذلك روي عن عمار الدهني موقوفا ورواه أبو بكر الهذلي وغيره عن سعيد بن جبير من قوله قال الكرسي موضع القدمين ورواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكرسي علمه ولم يتابع عليه جعفر وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير. أخبرنا بذلك أحمد بن محمد بن إبراهيم مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن ابن أبي تمام قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا هشيم بن مطرف قال حدثنا هشيم عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله جل وعز وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه. قال أبو عبد الله وهذا حديث مشهور عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة لم يتابع عليه وروى عن أبي موسى الأشعري أن الكرسي موضع القدمين. أخبرنا بذلك أحمد بن إبراهيم البغدادي بمكة قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن سلامة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى قال الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. قال أبو عبد الله وروى نهشل عن الضحاك عن ابن عباس وسع كرسيه السماوات قال علمه. وهذا خبر لا يثبت لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. نهشل متروك. ومما يدل على صحة قول ابن عباس وأبي موسى في الكرسي ما ذكره الربيع بن أنس عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش. فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. باب في قول الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إلى هنا يا نعم يقول السائل أحسن الله عليك بارك الله فيكم هل قرب الله قرب ذاتي أو علمي؟ فإني قرأت في فتاوى سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أنه سبحانه قريب بذاته، ونسب الشيخ رحمه الله هذا القول للشيخان ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقال الشيخ خليل هراس في شرحه للواسطية وغيره من العلماء كالخطابي في شأن الدعاء أنه تعالى قريب بعلمه، فما الصحيح وثابكم الله؟ الله أعلم. هذه مسألة معناه، هل القرب ما هو ذاتي ولا هل القرب عام ولا خاص؟ هذا هو التعبير، هل هو عام يعني فنقول إن الله قريب من عباده جميعا مع المؤمن، قريب من المؤمنين والكفار وكل شيء، كما نقول إنه تعالى مع العباد كما في قوله وهو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا، يعني المعية العامة، وأن القرب كذلك. أو القرب عام وخاص كالمعية، المعية من المعروف والمشهور والمستقر، ودلائل ذلك ظاهر أن المعية نوعان، معية الله للعباد نوعان، عامة ومقتضاها العلم، وخاصة ومقتضاها الحفظ والنصر والتأييد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهل القرب كذلك؟ في ذلك خلاف، منهم من يقول إن قربه تعالى عام، ويفسر بذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ويفسر ذلك بالعلم كما قيل في المعية. والقول الآخر أن قربه فيه يعني عام وخاص، لا، أو القول الآخر إن القرب لا يكون إلا خاصا، لا يكون إلا خاصا، فنقول إنه قريب من داعيه ومن عابديه، ولا نقول إنه قريب من جميع العالمين كما نقول إنه مع العباد مطلقا عام. والله أعلم الصواب، والمتدبر للأدلة يعني لا يجد دليلا على القرب العام إلا الآيتين المذكورتين في سورة قاف والواقعة، والمأثور عن السلف في تفسيرها أن المراد قربه تعالى بملائكته، يستدل لذلك بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، إذ والله تعالى يخبر عن نفسه بفعل ملائكته كما قال تعالى فإذا قرأناه، قرأناه من القارئ؟ هو الملك جبريل عليه السلام، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني على هذا أنه تعالى أن المراد قربه تعالى بملائكته، فلا تدل الآيتان على القرب العام، والله أعلم. نعم. يقول أحسن إليك، مر بنا قول أمية بن أبي الصلت رجل وثور تحت رجل يمينه، والنشر الآخر وليث مرصد، فهل هذه أسماء أو صور لحملة العرش أم ماذا؟ هذا هو المشهور، المشهور أن هذا التعبير عن حملة العرش. نعم، والله أعلم بحقائق الغيب. نعم. يقول أحسن عليك، ما معنى تقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية؟ هل معنى ذلك معناه الصفات؟ يعني قلت لكم بالأمس إن ما يضاف إلى الله وما يصرف منه ما طريق العلم به العقل والسمع، والمثل علو الله تعالى، طريق العلم به العقل والسمع، فهي صفة عقلية خبرية. ومنها ما طريقه طريق العلم به هو السمع فقط كالاستواء، فنقول العلو صفة عقلية سمعية، والاستواء صفة خبرية، وقل مثل ذلك في اليدين والوجه لله تعالى، هي صفات خبرية. نعم. بعد يقول: هل معنى ذلك يعني أن العقل يستقل بإثبات الصفات؟ لا يستقل، لكنه يدل. قلت لكم إن الصفات من ما طريق العلم به هو السمع والعقل، مثل العلم والسمع والبصر، هذه ثابتة بالعقل والسمع جميعا. لكن ما عندنا صفة نقول إنها ثابتة بالعقل فقط ولم يدل عليها السمع. نعم. يقول: أحسن عليك، ذكرتم أن الكشف عن الساق يكون مرتين، فالمرة الأولى تكون لكل الخلائق والثانية تكون خاصة بالمؤمنين، فهل يكون المنافقون مع المؤمنين؟ إيه، صريح الحديث أنه إذا قيل للناس لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى إلا هذه الأمة وفيها منافقوها، نفس الحديث صريح فيها. نعم. يقول: أحسن عليك، هذا السائل محمد من القوقاز. نعم. هل يجوز أن يسمي جماعة لعبة في الإنترنت باسم خلافة أو غير ذلك من الأسماء الدينية، وما حكم هذا؟ جزاكم الله خيرا. ما دامت لعبة يعني لعب وله، واللعب وله باطل، هم يدخل في مسمى الباطل. والخلافة يعني معنى عام ومشترك، كل من خلف من قبله فنزوله منزلته خلافة، لكن صار اسم الخلافة يعني للولاية الشرعية الخلافة، فمن القبيح يعني مما لا ينبغي ولا يحسن أن يسمى ما هو باطل باسم له فضل وله شرف في بعض المناسبات. خلافة، إيش الخلافة؟ يعني الخلافة في عرف بعض الناس، أو إنها الخلافة الشرعية العادلة التي هي خلافة نبوة، وإلا فالخلافات يعني أن الملوك خلائف والأمم خلائف، يخلو بعضها بعضا، وهو الذي جعله خلائف في الأرض أو خلائف الأرض. نعم. نعم. يقول السائل: أحسن عليك، ما حكم تغطية العينين بقماش شفاف الذي يكون مع النقاب؟ هل عليه دليل؟ هذه يبدو أنها سائلة من الشبكة. إيش هل؟ هل ما حكم تغطية العينين بقماش شفاف الذي يكون مع النقاب؟ هذه أمور عادية، أقول هذه من الأمور العادية، ما جاءنا في حديث أن تغطى شفاف ولا ما هو شفاف. الذي تقضي به الأدلة هو يعني الحجاب وستر المرأة زينتها وسترها وجهها عن يعني قطع لأسباب الفتنة، فعلى المسلمة أن تحتشم وأن يعني تكون بعيدة عن دواعي الفتنة، فتنة الرجال، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن. في الحديث: العين تزني وزناها النظر، فعلى المسلمات أن يتقين الله ويحذرن من التبرج الذي يفتن به الرجال. والله لما حرم الزنا سد كل طريق إليه، فحرم الخلوة بالأجنبية، وحرم سفر المرأة بلا محرم، وحرم على المسلمة أن تبدي يعني محاسنها للرجال الأجانب. نعم. يقول أحسن إليك: ذكرتم رحمكم الله في الأمس أنه لا يكون مسلم حقيقي مؤمن. إيش؟ لا يكون مسلم حقيقي مؤمن. لا يكون إلا مؤمن. ها؟ إلا مؤمن. المسلم الحقيقي لا يكون إلا مؤمن. ولا يصبح المنافق، المنافق مسلم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. اسم الإسلام يعم يعم المؤمن التقي الصالح المحقق الإيمان، ويعم المسلم، وقد يدخل فيه المنافق مسلم بالظاهر. نعم. يقول: وقد استشكل علي مع قوله تعالى: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فما توجيهكم؟ ما أدري وش الإشكال. يعني هم ادعوا الإيمان فأمروا بأن يقولوا أسلمنا، لأن دعوة الإيمان تقتضي التمكن من الدين، لأن لفظ الإيمان له دلالة. يعني ولهذا نقول كل مسلم، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. فهؤلاء الأعراب افتخروا وادعوا ما لم يتحققوا به، قالوا آمنا قل لم تؤمنوا، يعني الإيمان الحق، وإلا فلا يكونون مسلمين إلا بقدر من الإيمان. نعم. يقول أحسن عليكم: ورد في رواية في صحيح البخاري في حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار أن ثلاثة بدا لله أن يمتحنهم، كيف نوجه هذه الرواية؟ بدا لله يعني أراد، بس لابد النصوص أو الألفاظ المتشابهة ترد إلى المحكمة، يعني أراد أن يمتحنهم، هذا إذا صحت الرواية. نعم، أراد أن يمتحنهم، ما هو بدا له يعني مثل ما تقول تعالى الله، يعني شيء طرأ عليه ما كان في علمه ولا كان، لا، تعالى الله، الله تعالى لم يزل عالما بما سيفعل، عالما، لم يزل عالما بما سيفعله تعالى وتقدس. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعاء لمن سببته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. يعني إذا سببته وليس لذلك، أكمل الحديث. نعم. وليس لذلك، هو جابه قال ولفظه فاجعلها له زكاة ورحمة. لا، قبلها أيما هو نقلها من حسن المسلم، قال نفسك إذا الدعاء لمن سببته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له في اللفظ، وليس له بأهل، أو وليس لذلك بأهل، يعني كان سببته وليس أهلا للسب، ويكون من مما يحصل من البشر، من خطأ البشر. يقول: إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، وأغضب، ولكن غضبه لا يخرجه عن، يعني لا يوجب له أن يقول خلاف الحق. فهو يقول: أيما سبب، أيما رجل سببته، يعني وليس لذلك بأهل، فاجعله له رحمة يوم القيامة. نعم. يقول أحسنك: هل هذا الدعاء من خواص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا إيش؟ هل هذا الدعاء من خواص، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الدعاء خاص بالنبي، فليس لك أن تقول: اللهم اجعل كل من سببته، اجعل دعاء سبي له، اجعله له رحمة، يعني بهذه الطريقة. هذا الذي يظهر أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أحسن عليك: بعض الناس إذا قيل له توكل على الله مثلا قال: ونعم بالله. صح. فهل قوله جائز؟ أي والله نعم بالله، نعم المولى ونعم النصير. صحيح. بس إنه عبر بالتعبير الدارج العامي ونعم بالله. أي والله صحيح، نعم بالله هو معنى نعم المولى. نعم. يقول أحسن عليكم، ما هو ضابط الفعل الذي هو صفة لله والفعل الذي يخبر به عن الله؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله. يمكن أن يقال والله أعلم الذي هو صفة هو ما جاء في النصوص، يعني من أفعاله سبحانه وتعالى، مثل الاستواء والمجيء والنزول. يعني علما أن يعني أكثر ما يعبر العلماء عن الأفعال بالأفعال، فيقولون إنه تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فيجعلون الأفعال يعني بإطلاق يعني خارج عن الصفات، علما إن من الصفات ما هو صفة فعلية ويجتمع فيها إنها صفة فعلية وذاتية مثل الكلام. فيمكن أن يجاب على هذا السؤال بأن ما ورد في النصوص يمكن، أما ما لم يرد فيخبر به عن الله ولا يقال أنه صفة لأنه ما ورد، يعني يعني هذا هو الضابط. فإذا كان هناك يعني فعل ما جاء في النصوص لكنه حق وأنه مضاف إليه سبحانه فهو مما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى ولا يذكر صفة لأنه لم يرد في النصوص. فباب الخبر أوسع من باب الوصف، باب الخبر عن الله أوسع من باب الوصف، والله أعلم. نعم. يقول أحسن عليك، مثل إيش؟ لا، ما جاء في النصوص كله حق يخبر به عن الله ويذكر ويقال إنه من صفات الله، لا فرق، ما عندي هذا التفريق. لكن يمكن بعض الصفات يجد الإنسان فيها يعني كلمة وصف كأنها يعني فيها دلالة يعني تشعر بالدوام أو شيء من هذا القبيل، لكن أطلق العلماء على الصفات إنها على الأفعال إنها صفات كالنزول والمجيء، التردد المضاف أو نظرا لما في التردد من الاشتباه، لأن التردد فيه اشتباه يشكل على، لكن إذا فهم المراد منه فهو حق. يعني قوله ما تردد فيه إضافة التردد لكن بالمعنى اللائق به سبحانه، ليس هو تردد المخلوق الذي منشأه الجهل، تردد المخلوق منشأه الجهل يعني بموجب الحكمة والجهل بما يؤول إليه الأمر. أما التردد الرب فهو مع كمال العلم وكمال الحكمة. نعم. يقول أحسن عليك: ما حكم من يعمل عملا صالحا لتيسير عمل ما دنيوي؟ إيش؟ ما حكم من يعمل عملا صالحا لتيسير عمل دنيوي؟ ما أدري يعني من يريد بعمله ثواب الدنيا، من يريد بعمل، من لا يريد إلا ثواب الدنيا ليس له إلا ما أراد. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من كان يريد ثواب الدنيا فما له إلا ثواب الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ويسأل الناس عن مثل الأذكار: من لا يقرأ الأذكار إلا مريدا بها مجرد ما يحصل له من الحفظ في نفسه وماله، فهذا ليس بمخلص. فالواجب أن يفعل الإنسان العبادات القولية والفعلية طلبا لثواب الآخرة أو ما يرتب الله عليها من ثواب الدنيا والآخرة، فيفعل هذه العبادات والأذكار والتطوعات طلبا لما رتب عليها من الخير والأجر العاجل والآجل. أما من لا يريد إلا العاجل فهو ممن قال الله فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا بس وما له في الآخرة من خلاق. نعم. يقول حسنك: وما الفرق بين ذلك والتوسل بعمل صالح ماض حصل في الماضي؟ ما فيه اشتباه، ما فيه مشكل. سبحان الله، عمل العمل الصالح على الوجه المشروع ثم توسل به لنفع من منافع الدنيا وتفريج كرب من كرباتها، ما في إشكال أبدا ولا تعارض. هو عمل العمل مخلصا فيه لله، يريد ثواب الدنيا والآخرة، فلما وقع في هذه الأزمة توسل بعمله ذلك لتحقيق أمر من الأمور وحصول مطلب يهمه وتفريج كرب هو فيه. نعم، فليس فيه إشكال. نعم. يقول أحصائك: دم الرعاف إذا كان يسير جدا وأصاب الثوب هل تجوز الصلاة في هذا الثوب؟ تجوز، نص العلماء على أن يسير الدم لا يضر. نعم. يقول أحصائك: أيهما أفضل، صبغ اللحية بغير السواد أو تركها دون صبغ؟ إيش؟ صبغها بغير السواد أو تركها بلا صبغ؟ لا، صبغها بغير السواد أفضل. نعم. يقول أحسن عليك: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم. يقول: هل كره أهل العلم أن تكون اللحية أطول من القبضتين؟ ما أعلم شيء. نعم. الأحاديث مطلقة وكل ما أتى بتقدير فعليه الدليل. شيخ أحسن عليك، بعض الكتب الشيخ يذكرون في صفات الحلقة أنه لحية طويلة. يا شيخ، ما رأيك؟ لا، هذا والعلم له من أقوال الجهلة والفسقة. كيف يجعلون طول اللحية من علامة التغفيل؟ أعوذ بالله، هل من ضروب السخرية بأهل الاستقامة المحافظين على السنة؟ هذا من كلام الفسقة الذين يسخرون بالمؤمنين. نعم. هذا سامي شبكة يقول: متى يشرع السجود على الخمرة أو الخمرة وما هي الخمرة؟ الخمرة فراش صغير من الخوص ورق النخل، وليس له فضيلة ولا خصوصية، فراش عادي. فلا نقول يشرع الصلاة على الخمرة ولا على فراش من الخوص، لكنها كانت يعني معروفة في عهد النبي، وكانوا يعتادون الجلوس عليها أو الصلاة عليها، فقال ولهذا قال ائتيني بالخمرة، حصير صغير، فراس صغير منسوج من الخوص بس، ولا يشرع ولا فلا نقول يشرع تشرع الصلاة على الخمرة. نعم. أحسن السائل من الشبكة يقول: ماذا على من حج ورمى جمرة يوم 13 وقت المغرب، وهل يصح عقد زواجه؟ إيه يصح عقد زواجه، حول عن نفسه. نعم. سؤال أخير أحسن الله إليك، يقول: يلاحظ على كثير من طلاب العلم عدم اجتهاد في الأعمال الدعوية، أود منكم كلمة توجيهية. نحن نسأل الله أن يمدنا وإياكم وإياهم بعونه وتوفيقه، وينبغي للمسلم أن يجد ويجتهد في معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه، فهذا سبيل الرسل وأتباعهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو ومن اتبعني. فتحقيق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالاستقامة على دين الله والمحافظة على فرائضه والتزود من النوافل وتعليم الناس الخير والدعوة إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. توكل على الله. إيدك شيخ، أمس في مسألة شيخ أثناء شرحكم ما فهمت يا شيخ. شو؟ مسألة شيخ أمس ذكرتوها لكن ما فهمت يا شيخ، لو توضح يا شيخ. لفي المماثل المطلق، هذا غلط يا شيخ، قلت كيف يعني؟ لفي إيش؟ لفي إيه يعني قولة الله تعالى منزه عن التشبيه أصبحت فيها إجمال، لأن المعطلة يرون أن إثبات الصفات تشبيه، فإذا قالوا لك الله منزه عن التشبيه صارت العبارة هي ظاهرة زين، لكن يريدون بها باطل. الصواب يا شيخ شو نقول يا شيخ؟ الله تعالى منزه عن مماثلة المخلوقات، يعني عن مماثلة المخلوقات ووصفهم بصفات المخلوقات، صفاتهم المختصة بهم. وضربت لكم المثل بمطلق الوجود، هل هو من خصائص المخلوق؟ لا، معنى مشترك، لكن الوجود المختص بالمخلوق هو الوجود المحدث والوجود الممكن والوجود الناقص. فالله تعالى منزه عن كل خصائص المخلوق العباد. شيخ في كلمة ظاهرها قلتم فيها جمال الشيخ، هل نعم. أفضل فيها ظاهرة يعني ظاهرها ألفاظ فقط؟ لا، ألفاظ لا معاني. ومعانيها الأفضل شيخ أضاف إليها كما جاءت، على ظاهرها كما جاءت. اقرأ الله يعافيك القاعدة الرابعة في التدمرية وشرحها إن كان عندك. أبشر إن شاء الله. تفضل تفضل. وأنت كذلك. نعم.